كي تقوى

استغاثه الذي على الذي من عدوه فركبه موسى فقضى عليه. الله Oh!

فقال رب بما فلما جاء Thank you.